بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما نافعا ورزقا واسعا وعملا صالحا متقبلا، واجعل ما علمتنا حجة لنا لا حجة علينا يا ذا الجلال والإكرام. أما بعد، فقد شرعنا في الدرس الماضي في الكلام على كتاب الصلاة، وانتهينا من مقدمة الكتاب مع الفصل المتعلق بالأذان والإقامة. تفضل يا شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام محمد بن بدر الدين بن بلبان رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا وللحاضرين: فصل. شروط صحة الصلاة ستة: طهارة الحدث وتقدمت، ودخول الوقت، فوقت الظهر من الزوال حتى يتساوى منتصب وفيئه سوى ظل الزوال، ويليه المختار للعصر حتى يصير ظل كل شيء مثليه سوى ظل الزوال، والضرورة إلى الغروب، ويليه المغرب حتى يغيب الشفق الأحمر، ويليه المختار للعشاء إلى ثلث الليل الأول، والضرورة إلى طلوع فجر ثان، ويليه الفجر إلى الشروق. بحسبك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هذا الفصل متعلق بشروط الصلاة. والشروط جمع شرط، والشرط في اصطلاح أهل العلم ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. إذن هو شيء يلزم من انتفائه انتفاء الحكم، كالطهارة شرط للصلاة، فإذا انتفت الطهارة انتفت الصلاة، فلا تصح إلا بالطهارة. فيلزم من عدم الشرط عدم المشروط، يعني يلزم من فقد الشرط فقد المشروط، ولا يلزم من وجود الشرط وجود المشروط ولا عدمه، فقد توجد الطهارة ولا توجد الصلاة، كمن يتوضأ ثم يقوم بعد ذلك ولا يصلي. فهذا تعريف الشرط في اصطلاح أهل العلم: ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. وبعضهم يعرف الشرط بتعريف آخر مختصر، فيقول: الشرط هو الخارج اللازم، الخارج لأنه خارج عن حقيقة الشيء وذاته وماهيته، واللازم لأنه لا بد منه. فهذا تعريف مختصر. وما الفرق بين شروط الصلاة وأركانها؟ ما الفرق بين شروط الصلاة مثل الطهارة واستقبال القبلة والنية والطهارة من الحدث والطهارة من الخبث، وبين الأركان التي هي تكبيرة الإحرام وقراءة الفاتحة والركوع والسجود؟ ما الفرق بينهما الشيخ؟ أحسنت. الشروط أولا خارج الماهية، يعني خارجة عن ذات الفعل، بخلاف الأركان فإنها جزء من الماهية. الآن الصلاة المعروفة، هل استقبال القبلة هو جزء من ماهية وذات الصلاة؟ الجواب لا، إنما هو شيء خارج. الوضوء الذي فعله الإنسان في البيت ثم جاء المسجد، هل هو جزء من ذات الصلاة وماهيتها؟ الجواب لا، إنما هو شيء خارج. بينما الركوع والسجود والقراءة، هذه أجزاء في ماهية الصلاة، هذه التي تكون الصلاة. فهذا من الفروق بين الأركان وبين الشروط. ومن الفروق كذلك أن شروط الصلاة توجد قبلها وتستمر في أثنائها، فاستقبال القبلة يوجد قبل الصلاة ويستمر في أثنائها، الطهارة توجد قبل الصلاة وتستمر في أثنائها، يعني يبقى الإنسان على طهارة من الحدث. وأما الأركان فإنها توجد مع الفعل وتنقضي شيئا فشيئا. فإذا قام إلى صلاة الفجر فكبر تكبيرة الإحرام، هذا جزء من الفعل، هذا جزء من الأركان، وانقضى بهذه التكبيرة. ثم إذا قرأ الفاتحة هذا جزء وهذا ركن، وكذلك إذا ركع وسجد فالأركان تنقضي وتنتهي شيئا فشيئا. فهذه أهم الفروق بين الركن وبين الشرط. والركن جزء الذات والشرط خرج، هذا من أظهر الفروق، أن الركن جزء في ذات العبادة والشرط خارج عنها. طيب، قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. شروط صحة الصلاة ستة: طهارة الحدث وتقدمت. المؤلف هنا عد شروط الصلاة فقال إنها ستة شروط، وبينما نجد في الإقناع والمنتهى أنهم عدوا شروط الصلاة فقالوا هي 9 فإنهم ذكروا فيها الإسلام والعقل والتمييز، وهذه الثلاثة حقيقة هي شروط لصحة جميع العبادات، فذكرها صاحب الإقناع وصاحب المنتهى، ولم يذكر المؤلف هنا اختصارا باعتبار أنها لا تختص بالصلاة وإنما هي شروط لصحة جميع العبادات. هذه الثلاثة وهي الإسلام والعقل والتمييز شروط، شرط هذه شروط في كل عبادة، ويستثنى من ذلك التمييز فإنه ليس شرطا في الحج، لحديث لهذا حج؟ قال نعم ولك أجر، فدل على أن غير المميز يصح حجه. طيب، المؤلف رحمه الله تعالى ذكر لنا 6 شروط. أولها قال طهارة الحدث وتقدمت. طهارة الحدث يعني الحدث الأصغر والأكبر، وتقدمت فين؟ ها، فيما نحن فيه من بداية الدرس، وهو الأحكام المتعلقة بالطهارة، فتقدمت أحكامها وتفاصيلها. لكن ما الدليل على كون الطهارة شرطا لصحة الصلاة؟ عرفنا أحكام الطهارة، ما الدليل على أن الصلاة لا تصح إلا بالطهارة؟ نقول ما جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقبل الله صلاة، أو ما جاء في صحيح مسلم أنه صلى الله عليه وسلم قال لا يقبل الله صلاة بغير طهور، وهذا رواه مسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما، والحديث الآخر لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. هذا الشرط الأول. الشرط الثاني قال دخول الوقت. دخول الوقت شرط لصحة الصلاة، وهذا محل إجماع في الجملة، ويدل عليه قوله تعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر. قد ذكر المفسرون كيف أن هذه الآية تنتظم جميع أوقات الصلوات الخمس. وحديث ابن عباس رضي الله عنه، وفيه أن جبريل أما النبي صلى الله عليه وسلم في الصلوات الخمس 2، أمه في اليوم الأول في أول أوقات الصلاة، وفي اليوم الثاني في آخر وقت الصلاة، ثم قال يا محمد هذا وقت الأنبياء من قبلك، الوقت فيما بين هذين الوقتين. رواه أبو داود الترمذي، وقال حديث حسن صحيح، وصححه الحاكم والنووي وغيره. وبنحوه حديث جابر رضي الله عنه، وفيه أيضا أن جبريل نزل فصلى بالنبي صلى الله عليه وسلم 2، ثم قال ما بين هذين وقت. رواه أحمد والترمذي والنسائي، وقال البخاري رحمه الله أصح شيء في المواقيت حديث جابر، يعني هذا المذكور. فدخول الوقت هو شرط لصحة الصلاة، فمن صلى قبل دخول الوقت هل تصح صلاته؟ الجواب لا. طيب، لاحظ أن المؤلف هنا قال من شروط صحة الصلاة قال دخول الوقت، ولم يقل من شروط صحة الصلاة الوقت. وما الفرق بينهما وأيهما أصح؟ هل الأصح أن نقول من شروط صحة الصلاة دخول الوقت، أم من شروط صحة الصلاة الوقت؟ عائشة، أحسنت. الصواب كما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى أن من شروط الصلاة دخول الوقت. ما الفرق بينهما؟ إذا قلت إن من شروط صحة الصلاة الوقت، معناه أن من صلى قبل الوقت فقد خالف الشرط وصلاته باطلة، ومن صلى بعد الوقت فقد خالف الشرط وصلاته باطلة، لأنك قلت من شروط الصلاة الوقت. لكن على عبارة المؤلف رحمه الله من شروط الصلاة دخول الوقت، فمن صلى قبل دخول الوقت فصلاته لا تصح لمخالفة الشرط، ومن صلى في الوقت فصلاته صحيحة، ومن صلى بعد خروج الوقت فصلاته صحيحة أيضا، لأن الشرط وقع وهو دخول الوقت، دخل وقت صلاة الظهر ثم خرج، المهم أنه دخل الوقت فصحت الصلاة خارج الوقت، يعني فصحت الصلاة بعد خروج الوقت، فعلى هذا يصح قضاء الصلاة بعد خروج وقتها. ثم ننظر إن كان هذا التأخير لعذر فالصلاة صحيحة ولا إثم، وإن كان هذا التأخير لغير عذر فالصلاة صحيحة مع الإثم لتأخير الصلاة. إذن العبارة الصحيحة كما قال المؤلف رحمه الله تعالى هنا أن يقال من شروط صحة الصلاة دخول الوقت. نعم، إذا جمع الصلاة، إذا جمع بين صلاتين، فإن قلنا أن الفقهاء يقولون إن الجمع يصير الوقتين وقتا واحدا، فقد دخل وقتها. طيب، ثم قال رحمه الله تعالى مبينا لنا أوقات الصلوات، أوقات الصلوات، فقال دخول الوقت فوقت الظهر وبدأ بها لأنها بدأ بها في حديث جبريل لما علم النبي صلى الله عليه وسلم، فهي الصلاة الأولى. فوقت الظهر من الزوال حتى يتساوى منتصب وفيئه سوى ظل الزوال، يعني يبدأ وقت الظهر من زوال الشمس وهو ميلها عن وسط السماء. وانتبه لصورة المسألة، سأوضح الآن ما معنى زوال الشمس وكيف يكون الظل مثل ظل الشاخص بعد فيء الزوال. الآن إذا وضعنا شاخصا منتصبا على الأرض وليكن عصا طولها متر، غرزنا هذه العصا في الأرض، فإذا طلعت الشمس من جهة المشرق، وأنا أمثل هنا للتمثيلها، والمشرق هنا وين؟ خلفي. طيب إذا طلعت الشمس مثلا من جهة المشرق، فسيكون لهذه العصا ظل طويل ممتد باتجاه المغرب، ظل طويل باتجاه المغرب، وكلما ارتفعت الشمس شيئا فشيئا قصر هذا الظل وتناقص، وسيستمر هذا النقص إلى أن يصل إلى لحظة يتوقف فيها التناقص، ويبدأ الظل يطول ويمتد من جديد لكن باتجاه الشرق. هذه اللحظة التي يتوقف فيها تناقص ظل الشاخص ويبدأ في الزيادة ولو بأدنى زيادة، هي اللحظة التي زالت فيها الشمس عن كبد السماء. والغالب في هذه اللحظة أن الظل لا ينعدم، لأن الشمس في غالب البلدان، وهذا يختلف من بلد إلى بلد، الشمس في الغالب يكون فيها ميلان باتجاه الشمال أو باتجاه الجنوب، فالظل سيتناقص إلى حد ثم يبدأ في الزيادة. هذا الظل الذي كان موجودا في لحظة زوال الشمس يسمى ظل الفيء، يسمى ظل الفيء. طيب فإذا انتهى التناقص، تناقص الظل، وبدأ في الامتداد والزيادة، فقد حصل زوال الشمس ودخل وقت صلاة الظهر. ومن المهم أن نعرف هذا الظل الذي هو ظل الفيء لأن الأحكام ستنبني عليه. الآن لنفترض أن هذا العمود طوله متر، طيب وأول ما أشرقت الشمس كان له ظل طويل ممتد 7 أمتار، وما زال هذا الظل يتناقص شيئا فشيئا حتى وصل إلى 10 سنتيمترات، ثم بدأ يزيد 11 12 15 20. فهنا في هذه الحالة الظل الذي كان موجودا في وقت زوال الشمس كم سنتيمتر؟ قلنا 10 سنتيمتر، هذا يسمى فيء الزوال. في اللحظة التي توقف فيها تناقص الظل وبدأ في الزيادة، هذه اللحظة هي لحظة زوال الشمس. وإن كان دخول وقت الظهر، وهذه فائدة على الهامش، دخول وقت الظهر ليس بزوال مركز الشمس عن وسط السماء، وإنما هو بزوال قرص الشمس عن وسط السماء، ولذلك قالوا أنه قد يستغرق دقيقة ونصف إلى دقيقتين. ولو كان هو زوال مركز الشمس من كبد السماء لكان في ثانية واحدة يحصل، لأن الشمس لا تتوقف، بمجرد ما يحصل تمام النقص سيبدأ الزيادة في الظل مباشرة ولو بجزء يسير من الوقت. فهم قالوا إن هذا الوقت، وقت الزوال، يستغرق دقيقة أو دقيقة ونصف، لأن المعتبر هو زوال قرص الشمس عن كبد السماء. طيب المهم نرجع إلى هذا الشاخص الذي وضعناه، قلنا طوله متر وكان ظله 7 أمتار وما زال يتناقص حتى وصل إلى 10 سنتيمتر، ثم بدأ في الزيادة من جديد. الفقهاء يقولون ينتهي وقت الظهر إذا صار ظل كل شيء مثله بعد فيء الزوال، يعني إذا صار ظل هذا العمود كم؟ نقول إذا صار ظل كل شيء مثله بعد فيء الزوال، فهذا الظل، فهذا العمود إذا تناقص ظله ثم بدأ يمتد ننظر، فإذا وصل إلى متر وعشرة سنتي فقد انتهى وقت الظهر. لماذا؟ متر لأن طول العمود عندنا متر، وعشرة سنتيمتر هي فيء الزوال الذي كان موجودا عند زوال الشمس. فإذا صار ظل هذا الشاخص مثله بعد فيء الزوال فقد خرج وقت صلاة الظهر. عرفنا كيف؟ طيب قال الفقهاء وينتهي وقت العصر الاختياري إذا صار ظل كل شيء مثليه بعد فيء الزوال. من يقول لي يعني إذا صار ظل العمود كم؟ 2 متر و10 سنتيمتر. في خلاف؟ أحد عنده قول ثاني؟ صحيح، إذا صار ظل هذا الشاخص 2 متر و10 سنتيمتر فقد خرج وقت العصر الاختياري. مترين لأننا قلنا لابد أن يكون ظل كل شيء مثليه، هذا الشخص متر، إذا لابد يصير مترين. بعد فيء الزوال، وقد ذكرنا في هذا المثال أن فيء الزوال كان 10 سنتيمتر، فإذا خروج وقت العصر الاختياري إذا صار الظل مترين وعشر سنتيمترات في هذا المثال. طيب، ما الدليل على هذه المسألة؟ أولا الدليل على أن أول وقت صلاة الظهر هو الزوال الإجماع، حكاه ابن المنذر وابن عبر وغيرهما، لقوله جل وعلا: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل ودلوك الشمس زوالها. والدليل على أن آخر وقت صلاة الظهر هو مصير كل شيء، مصير ظل كل شيء مثله بعد فيء الزوال، حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه جبريل صلى الظهر في اليوم الأول حين زالت الشمس، وهذا دليل على بداية الوقت، ثم جاءه من الغد للظهر فقال: قم فصلي، فصلى الظهر حين صار ظل كل شيء مثله. فهذا دليل على نهاية الوقت، لأنه قال في آخر الحديث، قال: الوقت ما بين هذين، قال ما بين هذين وقت، أو الوقت ما بين هذين، فدل على أن آخر وقت صلاة الظهر إذا صار ظل كل شيء مثله بعد فيء الزوال. طيب، انتهينا من وقت صلاة الظهر ابتداء وانتهاء، لكن نلاحظ أن المؤلف هنا قال: فوقت الظهر من الزوال حتى يتساوى منتصب، منتصب يعني أي شيء نصب سواء كان عصا أو شجرة أو غير ذلك، حتى يتساوى منتصب وفيئه سوى ظل الزوال. فجاب لنا كلمة فيء وجاب كلمة ظل، وما الفرق بينهما في اللغة؟ ما الفرق بين الظل والفيء؟ الظل يكون يعني في أول النهار وفي آخر النهار، فإذا رأيت ظلا مثلا الساعة 10 صباحا تقول هذا ظل، وإذا رأيت مثله قبيل الغروب تقول هذا ظل. وأما الفيء فلا يكون إلا بعد الزوال، لأنه فاء أي رجع من جانب إلى جانب، وهذا الفرق ذكره ابن قتيبة رحمه الله، فلا يقال الفيء إلا إذا كان بعد الزوال. والقصة المشهورة الجارية التي قالت: إن أبي فاء إلى الفيافي فإذا فاء الفيء فاء، فلم يفهم يعني الحاضر ماذا تريد، قالت: فإذا فاء الفيء، فحددت أنه لن يأتي إلا متى، متى يكون الفيء، ها، إلا إذا يعني لا يقال الفيء إلا بعد الزوال، فهي قالت: فإذا فاء الفيء يعني فإذا رجع الظل بعد الزوال، فاء بمعنى رجع الأب. طيب، قال رحمه الله تعالى: ويليه المختار للعصر، يعني ويلي وقت الظهر وقت العصر المختار من غير فاصل بينهما ولا اشتراك فيهما. قال: ويليه المختار للعصر حتى يصير ظل كل شيء مثليه سوى ظل الزوال والضرورة إلى الغروب. أولا، صلاة العصر هي الصلاة الوسطى، نص على ذلك الإمام أحمد رحمه الله وقطع به الأصحاب ولا خلاف بينهم في ذلك، أن صلاة العصر هي الصلاة الوسطى. فإن قيل إن صلاة الظهر هي الصلاة الأولى، فكيف تكون العصر هي الوسطى؟ فالجواب أن كلمة الوسطى ليس معناه المتوسطة، ليس معناها المتوسطة، وإنما المراد بالوسطى الفضلى، يقال فلان من أوسط القوم يعني من أفضلهم، وكذلك جعلناكم أمة وسطا، فالصلاة الوسطى يعني الفضلى، يعني هي أفضل الصلوات. طيب، المؤلف أفادنا هنا أن صلاة العصر لها وقتان: وقت اختيار ووقت اضطرار. أما وقت الاختيار فهو من خروج وقت الظهر، يعني من مصير ظل كل شيء مثله بعد فيء الزوال، إلى أن يصير ظل الشيء مثليه بعد فيء الزوال، وقد شرحنا هذا قبل قليل. فإذا صار ظل الشيء مثليه بعد فيء الزوال خرج وقت العصر الاختياري. ووقت الاضطرار هو من نهاية وقت الاختيار المذكور إلى غروب الشمس، هذا وقت الاضطرار. ما الذي ينبني على تقسيم الوقت إلى وقت اختيار ووقت اضطرار؟ ينبني عليه: أولا، الواجب على المكلف أن يفعل الصلاة في وقت الاختيار، ولا يجوز له أن يؤخر الصلاة إلى وقت الاضطرار إلا لعذر، فإن أخر الصلاة إلى وقت الاضطرار بغير عذر فهو آثم. يعني لو جاء قبل غروب الشمس فصلى العصر قبل الغروب بربع ساعة، ففعل صلاة العصر في وقت الاضطرار. إن كان هذا التأخير لعذر فلا يأثم، وإن كان لغير عذر فهو آثم على التأخير إلى هذا الوقت، لكنه مع كونه يأثم بهذا التأخير إلا أن صلاته تعد صحيحة. واحد، وهي أداء، وهي أداء يعني أداها في وقتها، بخلاف ما لو غربت الشمس ودخل وقت المغرب فصلى العصر بعد غروب الشمس، فحينئذ تكون هذه الصلاة قضاء. إذن الفرق هنا أن من صلى الصلاة في وقت الاضطرار فقد صلاها أداء، ومن صلى الصلاة بعد خروج وقت الاضطرار فقد صلاها قضاء. ما الدليل على أن آخر وقت صلاة العصر هو ما ذكره المؤلف، آخر وقت صلاة العصر الاختياري إذا صار ظل كل شيء مثلي؟ حديث جبريل لما صلاها بالنبي صلى الله عليه وسلم، فصلاها في اليوم الثاني حين صار ظل كل شيء مثليه، وقال الوقت فيما بين هذين، فدل على أن هذا هو الأصل، أن تصلي العصر قبل أن يصير ظل كل شيء مثليه. طب ما الدليل على أن ما بعد هذا الحد وهو مصير ظل كل شيء مثليه، أن ما بعده إلى غروب الشمس أنه أيضا وقت للعصر لكن وقت اضطرار؟ حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين قال: ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. إذن عرفنا أن الوقت إلى غروب الشمس هو وقت للعصر. فإن قال قائل: فلما قسمنا الوقت فجعلنا الجزء الأول وقت اختيار والصلاة فيه جائزة، وجعلنا الوقت الثاني والجزء الثاني وقت اضطرار لا يجوز التأخير إليه إلا لعذر، ومن أخر لغير عذر أثم؟ قلنا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهو قوله حديث أنس في صحيح مسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تلك صلاة المنافق، يجلس يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني شيطان قام فنقرها أربعا لا يذكر الله فيها إلا قليلا. حتى إذا كانت بين قرني الشيطان قام فنقرها أربعا لا يذكر الله فيها إلا قليلا، فدل على أن تأخير صلاة العصر إلى ما قبل غروب الشمس بدون عذر أنه فعل مذموم وأنها صلاة المنافق، فدل على أن هذا الوقت وإن كان وقتا لصلاة العصر لكنه لا يجوز أن تؤخر الصلاة إليه إلا لعذر. واضح الاستدلال؟ فتحصل من مجموع هذه الأدلة ما ذكرناه وهو المذهب، وهو أن صلاة العصر لها وقت اختيار واضطرار على ما ذكرنا. ثم بيّن لنا المؤلف رحمه الله تعالى وقت الصلاة الثالثة وهي المغرب، قال: ويليه، يعني ويلي وقت العصر الذي هو وقت الاضطرار يليه وقت المغرب من غير فاصل بينهما. فإذا خرج وقت العصر دخل وقت إذا خرج وقت العصر الاضطرار دخل وقت المغرب مباشرة حتى يغيب الشفق الأحمر. إذن يبدأ وقت المغرب من متى؟ من غروب الشمس. وهل المراد إذا شرع القرص في الغروب أم إذا اكتمل غيابه؟ إذا اكتمل غيابه دخل وقت المغرب، وهذا محل إجماع لقول النبي صلى الله عليه وسلم، يعني من مستندات هذا الإجماع قوله صلى الله عليه وسلم، حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي المغرب إذا وجبت، يعني إذا غربت الشمس. وأما نهاية وقت المغرب فكما قال المؤلف إلى مغيب الشفق الأحمر، لحديث أبي موسى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى المغرب حين غابت الشمس في اليوم الأول، ثم صلى المغرب في اليوم الثاني حين غاب الشفق. وفي حديث عبد الله بن عمر قال صلى الله عليه وسلم: وقت المغرب ما لم يغب الشفق. قال ابن عمر: الشفق الحمرة. وهذا من أدلة تقييد الشفق بأنه الشفق الأحمر وليس الشفق الأبيض. طيب، إذن عرفنا وقت المغرب متى يبدأ؟ بغروب الشمس. متى ينتهي؟ إذا غاب الشفق الأحمر. والشفق الأحمر أيها الأخوة غالبا لا يرى في المدن ولا في الأماكن التي فيها إضاءة وإنارة، والذي يخرج ليرى الشفق الأحمر في المدن قد يرى أن الوقت خرج وانتهى، وهو ليس كذلك، وإنما يظهر إذا كان الإنسان في منطقة مظلمة في البرية أو في البحر ونحو ذلك فإنه يظهر له الشفق الأحمر. وهنا إشارة إلى مسألة يذكر المؤلف رحمه الله، وهو أن وقت المغرب الذي ذكرناه في المذهب ينقسم إلى قسمين، ينقسم إلى وقت جواز وأفضلية وهو من غروب الشمس إلى ما قبل ظهور النجوم، والنجوم إنما تظهر إذا ذهب نور الشمس وبدأ الظلام والعتمة، تظهر النجوم حينئذ. فالمذهب أن وقت المغرب من مغيب الشمس أو من غروب الشمس إلى ظهور النجم، هذا الوقت هو وقت الأفضلية، وما بعده هو وقت كراهة، هو وقت كراهة. فمن صلى المغرب بعد ظهور النجوم وقبل أن يغيب الشفق الأحمر فقد صلاها في وقتها أداء، لكنه وقت كراهة وليس وقت اضطرار، وليس وقت اضطرار. قد نص على ذلك المرداوي رحمه الله في الإنصاف، وقال هو الصحيح المذهب، واعتمده الحجاوي رحمه الله في الإقناع، ولم يتطرق صاحب المنتهى إلى هذه المسألة. والأصل أن صاحب الإقناع أو صاحب المنتهى إذا انفرد أحدهما بمسألة لم يذكرها الآخر فإنه يعتمد على من صرح بهذه المسألة في تحرير المذهب، لا سيما وقد وافقه المرداوي رحمه الله في الإنصاف. طيب، أو لا سيما أنه وافق المرداوي في الإنصاف لأن صاحب الإقناع هو المتأخر. ثم قال رحمه الله تعالى: ويليه المختار للعشاء، يعني ويلي وقت المغرب الوقت المختار لصلاة العشاء إلى ثلث الليل الأول، والضرورة إلى طلوع فجر ثان. فأفادنا المصنف رحمه الله تعالى أن العشاء لها وقتان: وقت اختيار وهو من مغيب الشفق الأحمر إلى ثلث الليل الأول، ووقت اضطرار وهو من ثلث الليل الأول إلى طلوع الفجر الثاني وهو الفجر الصادق. أولا، كيف نعرف متى ينتهي ثلث الليل الأول؟ لأنه بانتهاء ثلث الليل الأول ينتهي وقت الاختيار على المذهب. كيف نعرف متى ينتهي ثلث الليل الأول؟ نحسب الساعات من وقت غروب الشمس إلى وقت طلوع الفجر، يعني انظر الوقت الذي يؤذن فيه المغرب الآن هو وقت غروب الشمس، وانظر إلى الوقت الشرعي الذي يؤذن فيه الفجر اللي صلاة الفجر فهذا هو وقت طلوع الفجر. فتحسب الساعات ما بين هذين الوقتين وتقسم على ثلاثة، ثم يضاف المجموع إلى وقت صلاة المغرب. فلو كان مثلا لو كان غروب الشمس الساعة السادسة، هذا وقت دخول المغرب، وكان أذان الفجر في الساعة السادسة صباحا، نحسب الوقت ما بينهما فيكون 12 ساعة، نقسم 12 على ثلاثة حتى نعرف الثلث فيكون الناتج هو 4، فنضيف هذه 4 على وقت المغرب فنقول الساعة السادسة أذن المغرب، إذا أضفنا عليه 4 ساعات تكون الساعة 10 هي نهاية ثلث الليل الأول. وعلى المذهب بنهاية ثلث الليل الأول ينتهي وقت صلاة العشاء الاختياري، واضح؟ هذا هو المذهب. وفي رواية أخرى مشهورة في المذهب أن وقت صلاة العشاء الاختياري ينتهي عند منتصف الليل لا عند ثلثه، وهذه رواية مشهورة في المذهب اختارها الشيخان. ومن هما الشيخان؟ الموفق والمجد، أحسنتم، لحديث ووقت العشاء إلى نصف الليل رواه مسلم. عموما المذهب ما ذكره المؤلف وهو أن وقت الاختيار ينتهي عند ثلث الليل. ما الدليل على المذهب وهو أن وقت العشاء ينتهي عند ثلث الليل؟ حديث أبي موسى رضي الله عنه في صحيح مسلم، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أخر المغرب في اليوم الثاني حتى كان عند سقوط الشفق، نعم في اليوم الثاني، وأخر العشاء حتى كان ثلث الليل الأول، ثم أصبح فدعا السائل فقال الوقت بين هذين. طيب، هذا دليل وقت الاختيار وهو أنه إلى ثلث الليل على المذهب. ما الدليل على أن وقت الاضطرار يمتد إلى طلوع الفجر؟ قالوا لحديث أبي قتادة في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس في النوم تفريط، إنما التفريط على من لم يصلي الصلاة حتى يجيء وقت الصلاة الأخرى. فدل على أن الأصل في كل صلاة أن يمتد وقتها إلى دخول وقت الصلاة التي تليها، قال: إنما التفريط على من لم يصلي الصلاة حتى يجيء وقت الصلاة الأخرى. فالأصل أنه إذا خرج وقت الظهر دخل وقت العصر، إذا خرج وقت العصر دخل وقت المغرب، فكذلك على هذا الأصل إذا خرج وقت العشاء دخل وقت الفجر، فتبين أن وقت الاضطرار يمتد إلى طلوع الفجر. وهذا الحديث استثنيت منه صلاة الفجر بالإجماع، فإن وقتها لا يمتد إلى الظهر، وهذا محل إجماع، وبقي ما سواها على الأصل وعلى عموم الحديث. ثم قال رحمه الله تعالى: ويليه الفجر إلى الشروق، يعني ويليه وقت صلاة الفجر من طلوع الفجر الثاني إلى شروق الشمس. ولاحظ أن الحكم هنا متعلق بطلوع الفجر الثاني وهو الفجر الصادق. وما الفرق بين الفجر الصادق وهو الفجر الثاني وبين الفجر الكاذب وهو الفجر الأول والذي يسمى أيضا بالفجر الفلكي؟ ما الفرق بينهما؟ الفرق بينهما: الفجر الكاذب يكون ممتدا في السماء، يكون كعمود من النور دقيق ممتد إلى السماء. وأما الفجر الصادق فإنه يكون معترضا في جهة المشرق، يعني لو كانت هذه جهة المشرق سترى البياض والنور معترضا في جهة المشرق. والفجر الكاذب غالبا تعقبه ظلمة ويخفت نوره، بخلاف الفجر الصادق فإنه إذا بدأ النور في جهة المشرق يزداد الضياء شيئا فشيئا ولا تعقبه الظلمة. ومن خرج إلى البر ويعني تحرى هذا الأمر قبل دخول الوقت بنصف ساعة أو ساعة لربع، سيظهر له هذا واضحا جليا، يظهر له مثل العمود الساطع من النور في قبل الفجر بمدة، ثم يغيب هذا العمود، ثم بعد ذلك يظهر له الفجر الصادق وهو الممتد في جهة المعترض في جهة الشرق. طيب، قال: ويليه الفجر إلى الشروق، إذن يمتد وقت الفجر إلى طلوع الشمس، لقوله صلى الله عليه وسلم: وقت الفجر ما لم تطلع الشمس، رواه مسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. ثم قال رحمه الله تعالى: انتهى من بيان أوقات الصلوات الخمس ابتداء وانتهاء، وبدأ في الكلام على إدراك الصلوات، إدراك الأوقات، يعني بماذا يدرك وقت الصلاة. قال رحمه الله تعالى: وتدرك مكتوبة بإحرام في وقتها، لكن يحرم تأخيرها إلى وقت لا يسعها، ولا يصلي حتى يتيقنه أو يغلب على ظنه دخوله إن عجز عن اليقين، ويعيد إن أخطأ. طيب حسبك. قال رحمه الله تعالى: وتدرك مكتوبة بإحرام في وقتها، بإحرام يعني بتكبيرة الإحرام. وقوله تدرك مكتوبة معناه تدرك الصلاة المكتوبة فتكون أداءً كلها إذا وقعت تكبيرة الإحرام في الوقت، هذا معنى عبارة المصنف رحمه الله تعالى. وعلى هذا من جاء قبل مغيب الشفق الأحمر بدقائق فكبر، أو جاء بعشر ثواني قبل مغيب الشفق الأحمر فقال الله أكبر فغاب الشفق الأحمر بعد ذلك، وإن كان الشفق الأحمر لا يتبين بهذه الدقة، طيب قد يكون هذا أظهر في غروب الشمس، خلونا على واحد بيصلي العصر فجاء قبل غروب الشمس بعشرين ثانية فقال الله أكبر، كبر تكبيرة الإحرام وما هي إلا ثواني وغربت الشمس، هذا صلى العصر أداء أم قضاء؟ نقول صلى العصر أداء، لأنه أوقع تكبيرة الإحرام في وقتها، وإن كانت الركعة الأولى ربما والثانية والثالثة والرابعة جزء كبير منها سيكون خارج الوقت، لكن طالما وقعت تكبيرة الإحرام في الوقت فهي أداء، هذا هو المذهب، فتكون أداء كلها إذا وقعت تكبيرة الإحرام في الوقت. ويدل على ذلك حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك سجدة من العصر قبل أن تغرب الشمس أو من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدركها. وعلق الحكم هنا بسجدة، فقال الفقهاء رحمهم الله: لو أدرك ركنا غيرها ولو تكبيرة الإحرام حصل المقصود. وعندهم قاعدة مضطردة أن إدراك الوقت يكون بتكبيرة الإحرام حتى وقت الجمعة، حتى وقت صلاة الجمعة، ونتكلم على إدراك الوقت، لو اجتمع الناس قبل خروج الوقت بدقيقة واحدة فأوقعوا، انتهى الخطيب من خطبته ثم أوقعوا تكبيرة الإحرام لصلاة الجمعة قبل خروج الوقت ثم خرج الوقت، فإنهم قد أدركوا وقت صلاة الجمعة. هذه مسألة إدراك الوقت. وهناك مسألة أخرى ستأتينا بعد عدة فصول، وهي مسألة بماذا تدرك صلاة الجمعة، وهي مسألة مختلفة. لكنه قال: يحرم تأخيرها إلى وقت لا يسعها. إذن مع كونها تحصل في الوقت أداء بتكبيرة الإحرام، لكن لا يجوز للإنسان أن يؤخرها إلى وقت إلى آخر وقتها بحيث لا يتسع لها. يعني مثلا لو أخر صلاة الظهر حتى لم يبقى على خروج الوقت إلا ما يكفي لركعتين، هذا يأثم أو لا؟ نقول يأثم، لأنه أخرها إلى وقت لا يسعها. طيب لو أخر إلى وقت صلاة الظهر حتى لم يبقى إلا ما يكفي 4 ركعات، فانتهى من صلاة الظهر 4 ركعات وبمجرد ما سلم دخل وقت صلاة العصر، يأثم أو لا؟ الجواب لا يأثم، لا يأثم، لكن ينبغي في مثل هذه الحالة أن يحتاط بلا شك، يعني يحتاط فيقدم الصلاة شيئا. ثم قال رحمه الله تعالى: ولا يصلي حتى يتيقنه. يعني متى يشرع للإنسان أن يفعل الصلاة؟ قال المؤلف: لا يصلي حتى يتيقنه، يعني يتيقن دخول الوقت أو يغلب على ظنه دخول الوقت إن عجز عن اليقين. الأصل أن الصلاة يجب فعلها إذا تيقن دخول الوقت، واليقين معناه نسبة كم؟ نسبة 100%، هذا هو اليقين. الأصل أنه لا يصلي إلا إذا تيقن دخول الوقت. قالوا: وقد يكون اليقين بمشاهدة الزوال أو بمشاهدة الغروب أو بإخبار من ثقة عن يقين، هذا يحصل به اليقين فيصلي. فإن عجز عن اليقين فله أن يعمل بغلبة الظن، فإذا غلب على ظنه أن الوقت قد دخل إما باجتهاد أو بتقدير زمان، قالوا: ولو بتقدير الزمان بصنعة أو حرفة، كرجل يعلم أنه دائما إذا قرأ 3 أجزاء فهذه تستغرق منه 1.5 ساعة، فلما صلى المغرب جلس فقرأ 3 أجزاء، فلما انتهى علم باجتهاده وغلب على ظنه، غلب على ظنه أن الآن دخل وقت العشاء، لماذا؟ قدر الوقت بصنعة أو بقراءة أو بحرفة، المهم أن هذا صلى بناء على إيش؟ على غلبة الظن. فإن عجز عن اليقين قالوا يعمل بغلبة الظن، فإذا غلب على ظنه دخول الوقت فله أن يصلي. وهذه ذكرناها صور لكيف يحصل غلبة الظن، والصور أكثر من ذلك، قد يكون بتقليد عارف وقد يكون بغير هذا، المهم إذا غلب على ظنه دخول الوقت جاز له أن يصلي. ولاحظ هنا: إذا تعذر اليقين فله أن يعمل بغلبة الظن. لكنهم قالوا: إذا اجتهد وصلى بناء على غلبة ظنه ثم تبين له أنه صلى قبل الوقت فإنه يعيد، وإذا تبين له أنه صلى في الوقت أو لم يتبين له شيء فالأصل أن صلاته صحيحة، لأنه عمل بغلبة ظن المعتبر فلا يلزمه الإعادة. وإلى ذلك أشار المؤلف رحمه الله تعالى في قوله: ويعيد إن أخطأ. ويعيد إن أخطأ، هذا في حق من؟ في حق من صلى بناء على غلبة ظنه بدخول الوقت، أما من تيقن دخول الوقت فلا ترد في حقه هذه المسألة، لأنه ما يقال عنه أنه تيقن إلا إذا كان متأكدا كما ذكرنا، إلا إذا وصل إلى حد اليقين. طيب، هذه الحالة الثانية، إذن الأصل أن يصلي إذا دخل الوقت بيقين، فإن تعذر اليقين صلى إذا غلب على ظن دخول الوقت. طيب، من صلى بلا يقين وبلا غلبة ظن، يعني شك، مجرد شك وتردد أنه دخل الوقت فقام فصلى، الفقهاء يقولون أن صلاته لا تصح سواء أصاب الوقت أو أخطأ الوقت، واضح؟ لأنه صلى دون علم ولا ظن بدخول وقتها، فعليه الإعادة. هذا الذي صلى ولم يتحقق شرط الصلاة، شرط الصلاة هو دخول الوقت، فهذا لا تيقن دخول الوقت ولا غلب على ظن دخول الوقت فلا تصح منه الصلاة. طيب، ثم قال رحمه الله تعالى، اقرأ شيخ. قال رحمه الله: ومن صار أهلا لوجوبها قبل خروج وقتها بتكبيرة لزمته وما يجمع إليها قبلها، ويجب فورا قضاء فوائت مرتبا ما لم يتضرر أو ينسى أو يخشى فوت حاضرة أو اختيارها. الثالث. طيب، حسبك. عرفنا أولا في أول كتاب الصلاة من الذي تجب عليه الصلوات الخمس، فقلنا تجب الخمس على كل مسلم مكلف إلا حائضا ونفساء. طيب، المؤلف هنا يذكر لنا مسألة، وهي: من لم يكن أهلا لوجوب الصلاة، إما لوجود مانع كالحائض وكالمجنون يمنعه من وجوب الصلاة الجنون، وإما لعدم مقتضي الوجوب كالكافر لا يجب عليه أن يصلي، وكالصغير الذي لم يبلغ لا يجب عليه أن يصلي، المهم أن هذا الإنسان لم يكن أهلا لوجوب الصلاة، ثم في أثناء الوقت صار أهلا لوجوبها، كما لو أسلم الكافر في أثناء الوقت، أو طهرت الحائض في أثناء الوقت، فما الواجب عليه؟ المذهب أن هذه الصلاة التي أدرك جزءا من وقتها ولو بقدر تكبيرة الإحرام، كما لو أسلم الكافر قبل غروب الشمس بدقيقة، إذن أدرك من وقت العصر قدر تكبيرة الإحرام وزيادة، وقولهم هنا قبل خروج وقتها بتكبيرة يعني بزمن يكفي لتكبيرة، سواء كبر ولا ما كبر، إذا أدرك زمانا يكفي لتكبيرة فقد أدرك وقت الصلاة، فالواجب عليه في هذه الحال أنه يجب أن يقضي هذه الصلاة التي أدرك وقتها، ويجب عليه أيضا قضاء الصلاة التي قبلها، إذا كانت الصلاة التي قبلها يجوز في الشرع أن تجمع إليها، كصلاة الظهر يجوز أن تجمع مع العصر، وليس النظر إلى كونه مسافرا يجوز له الجمع أو لا، ليس هذا النظر، إنما النظر أنه لو أدرك من وقت صلاة العصر بقدر تكبيرة الإحرام وجب عليه قضاء العصر وقضاء الظهر، لأن الظهر في الشرع يجوز جمعها إلى العصر عند أصحاب الأعذار، وكذلك لو أدرك من وقت العشاء قدر تكبيرة الإحرام أو أكثر فإنه يجب أن يقضي صلاة العشاء ويقضي أيضا صلاة المغرب. طيب لو أدرك من وقت صلاة الفجر بقدر تكبيرة الإحرام قبل طلوع الشمس، ما الذي يجب عليه؟ يجب عليه أن يقضي الفجر وحدها ولا يقضي العشاء معها، لأن العشاء في الشرع لا تجمع إلى صلاة الفجر. طيب ما الدليل على هذه المسألة؟ أما وجوب قضاء الصلاة التي أدركها فلأنه أدرك الوقت فخوطب بالصلاة فوجبت عليه، وأما وجوب قضاء الصلاة التي قبلها التي تجمع إليها فالدليل على ذلك فتوى الصحابة، فإنه قد روى ابن أبي شيبة وابن المنذر وغيرهما عن عبد الرحمن بن عوف وابن عباس أنهما قالا في الحائض تطهر قبل طلوع الفجر بركعة، قالوا طبعا تطهر قبل طلوع الفجر، إذن هي طهرت متى؟ طهرت في وقت صلاة العشاء الاضطراري، قالا تصلي المغرب والعشاء، فإذا طهرت قبل غروب الشمس صلت الظهر والعصر جميعا، وروي مثل هذا عن أبي هريرة رضي الله عنه، وقال غير واحد إنه اشتهر ولم يعلم له مخالف، وقال الإمام أحمد رحمه الله إن هذا القول هو قول عامة التابعين إلا الحسن البصري رحمه الله، ومثل هذا لا يقال بالرأي. ثم إنهم قالوا إن وقت الصلاة الثانية هو وقت للصلاة الأولى في حال العذر، أليس المعذور لمرض أو سفر يصبح الوقتان في حقه وقتا واحدا؟ بلى، فالوقت الصلاة الثانية هو وقت للأولى في حال العذر، فإذا أدركه المعذور الكافر الذي أسلم والمرأة التي طهرت من حيضها لزمه قضاء فرضها كما يلزمه قضاء فرض الثانية. ثم شرع المؤلف بعد ذلك في ذكر أحكام قضاء الصلاة الفائتة ونوجزها، قال رحمه الله تعالى ويجب فورا قضاء، طيب ويجب فورا قضاء الفوائت مرتبا أو مرتبا، طيب مرتبا يعني أن يقضيها مرتبة، أو مرتبا يعني حال من الفاعل، الفاعل هو الذي يرتبها. أولا من فاتته صلاة مفروضة سواء كانت صلاة واحدة أو أكثر يلزمه قضاؤها بلا شك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، من ترك 10 صلوات ثم زال عذره أو تركها متعمدا ثم تاب إلى الله سبحانه وتعالى يلزمه أن يقضي هذه الصلوات ولو كثرت هذه الصلوات التي تركها. والمؤلف هنا أفادنا أن الأصل في القضاء وجوب الفور والترتيب، وجوب الفور والترتيب، أما الفور فمعناه إيقاع الفعل في أول أزمنة الإمكان، بمعنى أنه بمجرد ما يزول عذره لا بد أن يبادر ويسارع للقضاء، فلا يجوز للإنسان الذي نام عن صلاة الظهر حتى خرج وقتها واستيقظ في وقت صلاة العصر أن يقول طالما أنه وقت الصلاة خرج فأؤخر إلى قبل غروب الشمس مثلا، وإنما لا بد له أن يبادر إلى قضاء الصلاة. والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، فدل على الفور. طيب وجاء في بعض روايات الحديث فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك. إذن الأصل في القضاء أنه يجب على الفور. الأمر الثاني، الأصل في القضاء أنه يجب على الترتيب، ومعنى الترتيب أن يصلي الصلوات على ترتيبها المعروف، الظهر ثم العصر ثم المغرب ثم العشاء إلى آخره. والدليل على ذلك، على اشتراط الترتيب، فعل النبي صلى الله عليه وسلم يوم الخندق لما ترك 4 صلوات شغله عنها المشركون، أمر بلالا فأذن ثم أقام فصلى الظهر ثم العصر ثم المغرب ثم العشاء، يعني ثم أقام فصلى العصر ثم أقام فصلى المغرب ثم أقام فصلى العشاء، فصلاها صلى الله عليه وسلم على الترتيب، وهو القائل صلوا كما رأيتموني أصلي، وقد رأوه قضى الصلاتين الصلوات مرتبة كما رأوه قبل ذلك يركع قبل السجود ويسجد قبل الرفع، فدل على أن الأصل هو الترتيب في الصلوات. وروي في حديث عند الإمام أحمد رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم في عام الأحزاب صلى المغرب، فلما فرغ قال: هل علم أحد منكم أني صليت العصر؟ قالوا: يا رسول الله ما صليتها. فأمر المؤذن فأقام الصلاة فصلى العصر ثم أعاد المغرب. وهذا لو صح لكان نصا في هذه المسألة، وهو أن الترتيب شرط لا يصح القضاء إلا به، لكن الحديث فيه ضعف. وأيضا مما يدل على وجوب الترتيب في الصلوات المقضية أن القضاء يحكي الأداء، وهذه قاعدة، الأصل في القضاء أنه يحكي الأداء في صفته وهيئته وشروطه ونحو ذلك. طيب، إذن الأصل في قضاء الفوائت أنه يجب فيها من أمرين، وهما الفور والترتيب. واستثنى المؤلف رحمه الله تعالى 3 مسائل، قال: ما لم يتضرر أو ينسى أو يخشى فوات حاضرة أو اختيارها. قوله ما لم يتضرر، هذا استثناء من الفور، يعني يجب الفور ما لم يتضرر. وقوله أو ينسى، هذا استثناء من الترتيب. وقوله أو يخشى فوت حاضرة، يعني ما لم يخشى فوت حاضرة أو اختيارها، هذا استثناء من المسألتين، من الفور ومن الترتيب. المسألة الأولى، الاستثناء الأول، قالوا ما لم يتضرر، فإذا كان يتضرر في بدنه أو ماله أو في معيشة يحتاجها سقط عنه الفور، يعني هذا رجل ترك الصلوات 4 شهور، فإذا قلنا له الآن لما تاب قلنا له اقضي صلاة 4 شهور، 4 شهور فيها كم يوم؟ تقريبا 120 يوم، 120 يوم في 5 كم؟ 600 صلاة. فإذا قلنا له صلي الآن 600 صلاة متصلة، سيتضرر في أمره وفي معيشته وفي وظيفته وفي مهنته. فالفقهاء يقولون في مثل هذه الحالة لا يؤمر بالفور الذي يؤدي إلى الضرر، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار، قوله جل وعلا: ما جعل لكم في الدين من حرج. فمثل هذا يؤمر بالفور على حسب طاقته، بحيث لا يؤدي إلى الضرر، بحيث لا يؤدي إلى الضرر. الاستثناء الثاني في هذه المسألة، قال ما لم يتضرر أو ينسى، هذا الاستثناء الثاني. فإذا نسي الترتيب بين الفوائت، إذا نسي الترتيب بين الفوائت فإنه يسقط، وهذا متصور فيما إذا نسي الترتيب بين فائتتين، أو نسي الترتيب بين فائتة وحاضرة. لو نسي الترتيب بين فائتتين، كما لو ترك صلاة الظهر الفجر والظهر والعصر ثم أراد أن يقضي، فنسي أنه لم يصل الفجر فقام وصل الظهر والعصر، ثم تذكر أنه ما صلى الفجر فيصليها بعد ذلك ويسقط الترتيب، واضح؟ وهذا نسيان للترتيب بين الفوائت. والحالة الثانية في النسيان أن ينسى الترتيب بين حاضرة وفائتة، كمن ترك صلاة الظهر نسيها، ثم أذن المؤذن فقام فصلى العصر، وبعد ما صلى العصر تذكر أنه لم يصل الظهر، فهنا خالف الترتيب بين فائتة وحاضرة، فنقول هنا أيضا يسقط الترتيب بنسيانه. واستدلوا على هذا بأدلة، منها حديث عفي لأمة الخطأ والنسيان وما استكروا عليه. المسألة الثالثة المستثناة من الأصل، وهو وجوب قضاء الفوائت مرتبة متوالية، قالوا إن خشي فوات الحاضرة أو خشي خروج وقت الاختيار، فإنه يسقط وجوب الفور ويسقط وجوب الترتيب. إذا خشي فوات وقت الصلاة الحاضرة، كما لو لم يبق على خروج وقت المغرب إلا ما يكفي ل3 ركعات، وهذا تذكر أنه نسي صلاة العصر، فلو صلى العصر لخرج وقت الصلاة الحاضرة وهي المغرب، فيقولون لا، يصلي المغرب ثم بعد ذلك يصلي المغرب أداء في وقتها في وقتها الحاضر، ثم يقضي العصر بعد ذلك، فيكون قد خالف الترتيب لخشية فوات الحاضرة. وأما قوله أو خروج، يعني أو خشي خروج وقت الاختيار، طيب أو إيش العبارة؟ قال أو يخشى فوت حاضرة أو اختياره، يعني الصورة الثانية إذا خشي فوت وقت الاختيار كما لو لم يبق من وقت العصر المختار، وقد ذكرناه لم يبق إلا بقدر ما يكفي صلاة العصر 4 ركعات، وبعد 4 ركعات سيدخل وقت الاضطرار، وهذا تذكر أنه لم يصلي الظهر، فنقول له هنا يصلي العصر أولا ثم يصلي الظهر بعد ذلك. لماذا؟ لأنه لو أخر صلاة العصر لأدخلها في وقت الاضطرار، فإنه في هذه الحالة أيضا يبادر إلى فعل الصلاة ثم ويسقط الترتيب في قضاء الفائتة. طيب انتهى الفصل أو انتهى الشرط. طيب بهذا نكون انتهينا من الشرط الثاني وهو دخول الوقت، ولعله من أطول الشروط. انتهينا من الشرط الثاني من شروط صحة الصلاة، ثم شرع المؤلف رحمه الله تعالى في الشرط الثالث وهو ستر العورة. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: الثالث ستر العورة، ويجب حتى خارجها وفي خلوة وظلمة بما لا يصف البشرة، وعورة رجل وحرة مراهقة وأمة مطلقة ما بين سرة وركبة، وابن سبع إلى 10 الفرجان، وكل الحرة عورة إلا وجهها في الصلاة، ومن انكشف بعض عورته وفحش أو صلى في نجس أو غصب ثوبا أو بقعة أعاد، لا من حبس في محل النجس لا يمكنه الخروج منه. طيب لا من حبس في محل النجس لا يمكنه الخروج منه أو غصب، لا من حبس في محل نجس أو غصب لا يمكنه الخروج منه. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. شرع المصنف رحمه الله تعالى في الشرط الثالث من شروط صحة الصلاة وهو ستر العورة. والستر بفتح السين في الأصل مصدر، تقول ستر يستر سترا بمعنى التغطية، وأما الستر بالكأس وأما الستر بالكسر فهو ما يستر به الشيء كالثوب ونحو ذلك، فهذا يقال عنه أنه ستر. طيب ستر العورة شرط من شروط صحة الصلاة بالإجماع في الجملة، وقد أجمع العلماء رحمهم الله أن من صلى عريانا وهو قادر على الستار بثوبه فصلاته لا تصح، حكاه ابن عبد البر رحمه الله وغيره. طيب قال رحمه الله تعالى: الثالث ستر العورة. الثالث هذه في النسخ عندكم ولا من المحقق؟ ها؟ طيب الثالث ستر العورة، ويجب حتى خارجها وفي خلوة وفي ظلمة بما لا يصف البشرة. قول المصنف ويجب حتى خارجها، أراد أن يبين هنا أن حكم ستر العورة ليس خاصا بالصلاة، فهو واجب في الصلاة وواجب في غيرها، فقال ويجب حتى خارجها، يعني حتى خارج الصلاة، حتى لو كان الإنسان في خلوة خاليا بنفسه كمن دخل غرفة وأغلق على نفسه الباب ثم خلع ثيابه، فهذا فعل محظورا كما سيذكر المؤلف هنا، قال ويجب حتى خارجها وفي خلوة وفي ظلمة، فلو كان الإنسان في ظلمة لا يراه أحد وأمن من انكشاف عورته للناس، فالمذهب أن الأصل هو وجوب ستر العورة مطلقا وتحريم كشف العورة ولو كان الإنسان خاليا ولو كان في ظلمة ولو كان في غير الصلاة. ولماذا؟ قال ويدل على ذلك حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال: قلت يا رسول الله عوراتنا ما نأتي منها وما نذر؟ قال: احفظ عورتك، هذا هو الأصل والأمر للوجوب، إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك. قلت: فإذا كان القوم بعضهم في بعض؟ قال: فإن استطعت أن لا يراها أحد فلا يرينها. قلت: فإذا كان أحدنا خاليا، وهذا موضع الشاهد، قال: فالله تبارك وتعالى أحق أن يستحي منه. رواه أبو داود والترمذي وحسنه والحاكم وصححه ووافقه الذهبي وصححه الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى. فهذا هو الأصل في المذهب، هو أن كشف العورة محرم في الصلاة وفي غيرها، واستثنوا من هذا مسائل، فقالوا يجوز كشفها والنظر إليها لضرورة كتداو وختان وولادة، ولحاجة وهي أقل منزلة من الضرورة كما لا يخفى كتخل واستنجاء، ويجوز كشفها ونظرها لزوج ولأمته المباحة. المهم هذه مسائل كلها مستثناة، ولا فالأصل هو المنع. وقد مر بنا سابقا في الفصل المتعلق بأحكام قضاء الحاجة أن من المحرمات هناك فعل يتعلق بهذه المسألة، وهو إيش؟ أحسنت، هذا من المكروهات. ومن المحرمات لبثه فوق حاجته. قالوا من المحرمات في قضاء الحاجة أن يلبث الإنسان فوق حاجته مدة تزيد على زمن حاجته. لماذا؟ قالوا لأن فيه كشفا العورة بلا حاجة، وكشف العورة الأصل فيه التحريم. وكذلك رفع الثوب قبل دنوه من الأرض قالوا هو مكروه. قالوا لأن الأصل أنه ما كان يكشف عورته إلا على قدر الحاجة، فلما شرع في قضاء الحاجة ينبغي أن يحاول أن لا يكشف الحاجة إلا على قدر، أن لا يكشف عورته إلا على قدر، إلا على قدر الحاجة. فرفع ثوبه قبل دنوه من الأرض فيه شيء من كشف العورة بلا حاجة، فحكموا هناك بالتحريم، ولم يقولوا فحكموا هناك بالكراهة، ولم يقولوا بالتحريم في هذه المسألة، لأنه قد تلبس بالفعل وهو قضاء الحاجة وشرع فيه، فلا يقال بالتحريم، وإنما يقال بمرتبة دونها وهي الكراهة. قال رحمه الله تعالى، بدأ بعد ذلك في بيان، قال بما لا يصف البشرة، وهذا هو ضابط ستر العورة في الصلاة وخارج الصلاة، لا بد أن يوضع على العورة شيء لا يصف بشرتها. ومرادهم هنا بقولهم لا يصف البشرة يعني لا يصف لونها، يعني شيء لا يصف بياضها وسوادها، هذا المراد بالساتر الذي لا يصف البشرة. قالوا فإن ستر اللون لكنه وصف حجم الأعضاء فلا بأس بذلك، لأن البشرة مستورة وهذا هو الأصل. وأما ستر الأعضاء أو ستر عدم وصف حجم الأعضاء فإنه مما لا يمكن التحرز منه غالبا، لا سيما مع حركة الإنسان. قال ولا يكفي، نعم، إذن هذا هو القيد، وهو أن يستر العورة بما لا يصف لون بشرتها. فإن كان الساتر يصف لون البشرة، كأن كان خفيفا أو شفافا يصف لون البشرة، فإنه ليس بساتر. ثم قال رحمه الله تعالى وعورة رجل وحرة مراهقة وأمة ما بين سرة وركبة. بدأ المصنف هنا يبين لنا ويحدد لنا قدر العورة وموضعها. والمذهب أن العورة يمكن تقسيمها إلى ثلاثة أقسام: عورة متوسطة، وعورة مخففة، وعورة مشددة. وبدأ رحمه الله تعالى بالمتوسطة، فقال عورة الرجل يعني الذكر البالغ، كما ذكرنا سابقا أن لفظ الرجل معناه الذكر البالغ. عورة الرجل ما بين السرة والركبة. ودليلهم على هذا حديث جرهد الأسلمي رضي الله عنه قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلي بردة وقد انكشفت فخذي، فقال عليه الصلاة والسلام: غط فخذك فإن الفخذ عورة. والحديث رواه مالك وأحمد وأبو داود والترمذي، وقال حديث حسن. وقال الحاكم صحيح الإسناد وصححه البيهقي، وفي إسناده مقال. ويشهد له حديث علي رضي الله عنه قال: قال للنبي صلى الله عليه وسلم: لا تبرز فخذك ولا تنظر إلى فخذ حي وميت. والحديث عند ابن ماجة وأبي داود، قال أبو داود فيه نكارة وضعفه النووي، وله شواهد من حديث أخرى. بمجموع هذه الأحاديث أخذ فقهاء الحنابلة فقالوا إن عورة الرجل ما بين السرة إلى الركبة. ومثله كذلك قال وعورة رجل وحرة مراهقة. الحرة معروف عكس الأمة. وقوله مراهقة، من المراهقة؟ المراهق هو من قارب الاحتلام ولم يحتلم، يعني قارب البلوغ ولم يبلغ، يسمى المراهق. إذن هو أكبر من المميز ولا أصغر من المميز؟ أكبر من المميز، هذا قارب الاحتلام، قارب البلوغ ولم يبلغ، يسمى المراهق، والمرأة تسمى المراهقة. فقوله وعورة رجل وحرة مراهقة ما بين السرة والركبة. واستدلوا على هذا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار. كلمة حائض في هذا الحديث معناها بالغة، وليس المراد لا يقبل الله صلاة حائض التي يخرج منها الدم، فإن التي يخرج من الدم لا تصح صلاته ولا بخمار ولا بدون خمار. لكن قوله لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار، يعني لا يقبل الله صلاة امرأة بالغة إلا بخمار. فمفهوم هذا الحديث التفريق بين المرأة البالغة وبين غيرها، فلم يجعلوا عورة المرأة عورة المراهقة والمميزة كذلك على المذهب، لم يجعلوها كعورة الحرة البالغة، وإنما هي دونها. والحديث رواه أحمد وأبو داود والترمذي وحسنه من حديث عائشة رضي الله عنها، لكنهم قالوا يستحب استتارها كالحرة البالغة. فالكلام هنا على القدر الواجب، وأما القدر المستحب فيستحب أن تستر جميع بدنها، كما سيأتي في الحرة البالغة أنها تستر جميع البدن ما عدا الوجه في الصلاة. قال رحمه الله تعالى: وعورة رجل وحرة مراهقة وأمة ما بين السرة والركبة. إذن أفادنا أن عورة الأمة ما بين السرة والركبة، واستدلوا على هذا بحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا زوج أحدكم عبده أمته أو أجيره فلا ينظر إلى شيء من عورته، فإنما تحت السرة إلى ركبته عورة. رواه أحمد وأبو داود وحسنه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. فدل على أن السيد إذا زوج أمته لم يجز له أن ينظر منها إلى ما بين السرة والركبة. وفي الباب آثار أخرى، لكنهم قالوا هذا القدر الواجب، ويستحب كذلك للأمة أن تستتر كلها كالحرة البالغة. والمؤلف هنا قال: وعورة رجل وحرة ومراهقة وأمة ما بين سرة وركبة، وهذه عبارة الإقناع. وفي زاد المستقنع قال الحجاوي: وعورة لا تذكر ذات العبارة، وعورة رجل وأمة ومعتق بعضها، قال من السرة إلى الركبة، أو عبارة النحو، قال من السرة إلى الركبة. ما الفرق بين قوله من السرة إلى الركبة وقوله ما بين السرة والركبة، وأيهما أصح؟ ها الشيخ، طيب أحسنت. قوله من السرة إلى الركبة يحتمل إدخال السرة وإدخال الركبة فيكونان من العورة، وهذا ليس هو المذهب. المذهب أن السرة نفسها ليست من العورة، والركبة نفسها ليست من العورة، ولذلك عدل إلى هذه العبارة فقال ما بين السرة والركبة، فأفاد أن السرة نفسها ليست من العورة وكذلك الركبة. وروي في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أسفل السرة وفوق الركبتين من العورة، هذا ذكره بعض الفقهاء رحمهم الله. طيب، ثم قال رحمه الله تعالى: وابن سبع إلى عشر الفرجان، يعني وعورة ابن سبع إلى عشر سنين عورته الفرجان فقط. قالوا: لأنه دون البالغ. والحديث إنما ورد في عورة الرجل، فمفهومه أن من كان دون البلوغ فليس كذلك. قال رحمه الله تعالى: وكل الحرة عورة إلا وجهها في الصلاة. وكل الحرة مراده هنا بالحرة إيش؟ البالغة، لأنه سبق معنا حكم الحرة المراهقة ومثلها المميزة، فكلامه هنا عن الحرة البالغة. إذن نقول: وكل الحرة البالغة عورة حتى ظفرها وشعرها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: المرأة عورة. والحديث رواه الترمذي وقال حسن صحيح، وصححه ابن القطان والدارقطني وغيرهم. وهذا الحديث حديث عام، قال المرأة عورة ولم يستثني منها شيئا، فالأصل أن بدن المرأة كله عورة، فهذا عام في جميع البدن، واستثنى منه الفقهاء الوجه. طيب، بما سيأتي بعد قليل، أو قالوا الوجه مستثنى بالإجماع وبالحديث الذي سيأتي بعد قليل، فهو دليل التخصيص. وأيضا مما يدل على أن كل الحرة عورة إلا وجهها حديث أم سلمة أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم: أتصلي المرأة في درع وخمار وليس عليها إزار؟ قال: إذا كان الدرع سابغا يغطي ظهور قدميها. رواه أبو داود وصحح الحافظ عبد الحق والدارقطني أنه موقوف على أم سلمة، وصحح الحاكم أنه مرفوع. وسواء كان مرفوعا أو موقوفا فإنه يحتج به في المذهب، إن كان مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم فهو حديث مرفوع وهو حجة بلا شك، وإن كان موقوفا على أم سلمة فقول الصحابي حجة. ثم قال رحمه الله تعالى: وكل الحرة عورة إلا وجهها في الصلاة. إذن استثنى الوجه فقط في الصلاة، وعلى هذا يجوز للمرأة أن تكشف وجهها، بل المذهب أن كشفها لوجهها هو المستحب، وأن تغطية المرأة لوجهها في الصلاة أنه مكروه إلا إن كان لعذر كوجود يعني بعض الأجانب حولها فيجوز لها فحينئذ تغطي وجهها، وإلا في الأصل أن المرأة تكشف وجهها في الصلاة ولا تغطيه. إذن يستثنى كشف الوجه في الصلاة، فلا خلاف في المذهب أنه يجوز للمرأة الحرة أن تكشف وجهها في الصلاة، بل هو المستحب. طيب، هل يستثنى شيء غير الوجه؟ المذهب المعتمد لا، لا تكشف الحرة في صلاتها إلا الحرة البالغة إلا الوجه، لا تكشف اليدين ولا القدمين. والقول الثاني في المذهب قال به جمع من الأصحاب أنه يستثنى الوجه ويستثنى أيضا الكفان، واختاره المجد لابن تيمية رحمه الله لقول الله جل وعلا: ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. قال ابن عباس وعائشة رضي الله عنهما: وجهها وكفيها. طيب، لكن المعتمد من المذهب ما قدمنا، وهو أن الوجه وحده هو المستثنى، فلا يجوز كشف اليدين في الصلاة. هذه عورة الحرة البالغة داخل الصلاة، وأما خارج الصلاة فلا يستثنى من البدن شيء. المذهب أن بدن الحرة البالغة كله عورة بالنسبة إلى النظر خارج الصلاة، حتى وجهها وكفيها، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: المرأة عورة، فلا يجوز النظر إلى وجه الأجنبية ولا إلى كفيها. هذا يا إخوة في النظر المجرد، أما إن كان النظر لشهوة أو كان يؤدي إلى الفتنة فلا شك أنه محرم وممنوع، وقد حكي على ذلك الإجماع، وكلام الفقهاء رحمه الله وخلافهم في النظر أو في كشف الحرة وجهها وكشف يديها هذا في غير حال الفتنة والنظر بشهوة. طيب، إذن قررنا أن المذهب هو أنه يحرم على الحرة البالغة أن تكشف وجهها ويديها خارج الصلاة وجميع بدنها، سواء كان النظر لشهوة أو لغير شهوة، سواء كان بفتنة أو لغير فتنة، لأن الوجه واليدين وسائر البدن هما عورة، هذه كلها داخلة في العورة، والعورة لا فرق فيها، يعني فرق في تحريم النظر إليها في حال الشهوة في حال عدم الشهوة، واضح؟ يعني لو جاء رجل كبير في السن لا يشتهى مثله، هل يجوز له أن مثلا يمشي عاريا أمام الناس ويكشف عورته؟ الجواب لا. هل يجوز للناس أن ينظروا إلى عورته ويقولوا ما في فتنة ولا في يعني إثم ولا في شهوة؟ الجواب لا، لأن النظر إلى العورة محرم سواء وجدت الفتنة أو لم توجد، إلا ما يستثنى من ضرورة وحاجة كما قدمنا. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: ومن انكشف بعض عورته وفحش أعاد. ومن انكشف بعض عورته طيب، ومن انكشف بعض عورته وفحش أعاد. أولا خلونا نأخذ قاعدة: من تعمد كشف عورته في الصلاة بطلت صلاته مطلقا، سواء كان الذي كشفه يسيرا أو كثيرا، سواء طال الزمن أو قصر الزمن، من أي موضع كان، سواء كان الذي كشفه من العورة هو الفخذ أو غير ذلك، هذا الذي يتعمد أن يكشف شيئا من عورته في الصلاة. وهذه الحالة لم يصرح بها المؤلف هنا، وربما يشير إليها قوله ومن انكشف، فكأنه يعني لم يتعمد ذلك، لكن هذه المعلومة مرت بنا سابقا، وهو أن الأصل في حكم الشروط أن من خالف الشرط، من ترك الشرط متعمدا، فإن صلاته لا تصح. من ترك الطهارة أو استقبال القبلة أو غيره من الشروط متعمدا لم تصح صلاته، فكذلك من ترك ستر العورة فكشف شيئا منها عمدا بطلت صلاته. هذه الحالة الأولى، من فعل ذلك متعمدا. الحالة الثانية: من انكشفت بعض عورته في أثناء الصلاة دون أن يتعمد، وهذه التي يتكلم عنها المؤلف رحمه الله، فقال: ومن انكشف بعض عورته وفحش أعاد. قوله وفحش يعني فحش في النظر عرفا، فالضابط فيه هو ما يتفاحش في نفوس الناس من النظر إلى هذا الموضع، يعني فحش في أنظار الناس عرفا. وهذا وكونه يتفاحش في أنظار الناس عرفا يختلف بعدة أمور. يختلف أولا باختلاف القدر الذي انكشف، يعني إذا انكشف من فخذ الإنسان في أثناء الصلاة 4 سنتيمتر مربع مثلا، قد لا تفحش في نفوس الناس، لكن لو كان 10 سنتيمتر مربع ربما يفحش هذا المقدار في نفوس الناس. فيختلف هذا التفاحش في أنظار الناس يختلف باختلاف المقدار الذي انكشف من العورة. ويختلف أيضا باختلاف الموضع الذي انكشف. قال البهوتي رحمه الله الذي قال فيفحش من السوءة ما لا يفحش من غيرها. لو انكشف من فخذ إنسان يعني قدر يسير ربما لا يفحش في أنظار الناس، لكن نفس هذا المقدار لو كان من العورة المغلظة لفحش في أنظارهم. فقضية أنه أن العبرة بما يفحش في أنظار الناس عرفا، هذا العرف سيختلف باختلاف القدر واختلاف الموضع. والزمن كذلك في هذه المسألة، زمن الانكشاف له تأثير. ولذلك قال الفقهاء إذا انكشف يسير من العورة لا يفحش في النظر عرفا لم تبطل الصلاة ولو كان الزمن كثيرا. وإذا انكشف كل العورة لكن في زمن يسير كمن هبت عليه الريح فأسقطت إزاره فرفعه وأتم صلاته، انكشف كل العورة مقدار فاحش لكنه في زمن يسير قالوا لم تبطل صلاته. إذن ما هو الضابط في المذهب؟ الضابط في بطلان الصلاة في المذهب في هذه المسألة أنه إذا اجتمع فحش المكشوف مع طول الزمان بطلت الصلاة. إذا اجتمع أن الذي انكشف من عورة الإنسان أنه فاحش في النظر عرفا مع طول الزمان بطلت صلاته، وإذا كان الذي انكشف ليس بفاحش فلا تبطل إذا كان الزمان قصيرا. إذا كان الذي انكشف غير فاحش فلا تبطل ولو كان الزمان طويلا، وإذا كان الزمان زمان قصير فلا تبطل ولو كان الذي انكشف شيء يعني فاحش في نظر الناس عرفا. فتبين أن محل البطلان إذا اجتمع فحش المكشوف مع طول الزمان. طيب ما الدليل على أن على كون الصلاة لا تبطل بانكشاف بعض العورة؟ ما الدليل على هذا؟ قالوا الدليل حديث عمرو بن سلمة رضي الله عنه، فإن أباه انطلق به وافدا إلى النبي صلى الله عليه وسلم في نفر من قومه فعلمهم الصلاة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أمكم أقرأكم؟ قال فكنت أقرأهم، فقدموني فكنت أؤمهم وعلي بردة لي صفراء، فكنت إذا سجدت انكشفت عني. وهو إيش؟ وهو الإمام، وهو الإمام. فقالت امرأة من النساء واروا عنا سوءة قارئكم، فاشتروا لي قميصا يمانيا، فما فرحت بعد الإسلام بشيء فرحي به. جاء في بعض الروايات الحديث أنه كان عمره 7 سنوات أو 6 سنوات، وفرحه هذا الفرح كله بهذا يعني القميص يدل على أنه كان صغيرا في السن في هذه الحال. فوجه الشاهد من هذا الحديث أنه قد انكشف شيء من عورته انكشافا مؤقتا، قال فإذا سجدت يعني ما كان طول الصلاة، وانتشر ذلك، قال البهوتي رحمه الله وانتشر ذلك، ولم يبلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر عليه ولا أحد من أصحابه. قال ولأن ثياب الأغنياء، هذا تعليل البهوتي رحمه الله، قال ولأن ثياب الأغنياء لا تخلو من فتق وثياب الفقراء لا تخلو من خرق. طيب والاحتراز عن ذلك يشق فعفي عنه، يعني إذا كان الذي يفحش شيئا يسيرا الذي انكشف شيء إذا كان الذي انكشف شيء يسير أو شيئا يسيرا لا يفحش في النظر. ثم قال رحمه الله تعالى قال ومن انكشف بعض عورته وفحش أو صلى في نجس أو غصب ثوبا أو بقعة أعاد. طيب هذه المسألة مسألة من صلى في مكان نجس أو ثوب نجس أو صلى في بقعة مغصوبة أو في ثوب مغصوب. فالمذهب أن من صلى في ثوب نجس أو في بقعة نجسة فإنه يعيد لمخالفة شرط الصلاة. وكذلك من صلى، وهذا يعني يشمل صلاة الفريضة وصلاة النافلة، من صلى فرضا أو نافلة في ثوب مغصوب لم تصح صلاته، وهذا مقيد عندهم بما إذا كان عالما ذاكرا كما نص على ذلك صاحب الإقناع. وما الدليل على أن الصلاة في الثوب المغصوب وفي الأرض المغصوبة أنها لا تصح؟ استدلوا على هذا بأدلة، منها حديث ابن عمر رضي الله عنه أنه قال من اشترى ثوبا بعشرة دراهم وفيه درهم حرام لم يقبل الله له صلاة ما دام عليه، ثم أدخل إصبعيه في أذنيه وقال صمت إن لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم سمعته يقوله. والحديث ضعفه البيهقي والنووي رحمهم الله. ومما استدلوا به على هذا المسألة قالوا لأن هذا الذي يصلي في ثوب مغصوب أو في بقعة مغصوبة، قيامه وقعوده في هذه البقعة أو استعماله لهذا الثوب هو في حد ذاته فعل محرم، فيكون قيامه في الأرض المغصوبة نفس القيام حرام، لأنه الآن ينتفع بأرض مغصوبة، وإذا ركع عليها انتفع بها ففعله هذا حرام، يعني ذات فعله قيامه وركوعه وسجوده يكون فعلا محرما لأنه انتفاع بالمغصوب. فإذا كان محرما فلا يمكن أن يكون طاعة وحراما في وقت واحد من جهة واحدة. قالوا فلا يقع عبادة، كما لو أن امرأة صلت في زمان الحيض لم يقع فعلها عبادة لأنه فعل محرم، فلا يكون طاعة ومعصية في وقت واحد. طيب، قال رحمه الله تعالى: أو صلى في نجس أو غصب ثوبا أو بقعة أعاد. هذا فيما يظهر أنه في من صلى في ثوب النجس وعنده ثوب طاهر، أو صلى في بقعة نجسة وعنده بقعة طاهرة. أما من صلى في ثوب أو صلى في ثوب غصب وعنده ثوب طاهر. أما من لم يكن له إلا ثوب نجس أو ليس له إلا ثوب مغصوب فهذه مسألة أخرى، فصلها البهوتي رحمه الله في الكشاف، والمؤلف هنا لم يفصل فيها. قال رحمه الله تعالى: لا من حبس في محل نجس أو غصب، يعني لا من حبس في محل نجس أو غصب لا يمكنه الخروج منه، فحكمه أنه لا يعيد الصلاة. وقوله من حبس في محل النجس لا يستطيع الخروج منه، قال شيخ الإسلام رحمه الله: ومثله في الحكم كل مكره على البقاء في موضع نجس أو في موضع مغصوب، قد لا يكون محبوسا لكنه لا يستطيع الخروج، إما أن يخاف ضررا على نفسه أو على ماله، فحكمه كحكم المحبوس، والعلة فيهما واحدة. وعلى البهوتي رحمه الله هذه المسألة فقال: إن من حبس في مكان نجس وهو يعجز أن ينتقل منه إلى غيره، وهو يعجز أن ينتقل منه إلى غيره، فهو كفاقد الثياب، يعني حكمه كحكم من فقد الثياب، وهي المسألة المعروفة بصلاة العريان، فإن المذهب أنه يصلي على حاله. وكذلك هذا الذي حبس في مكان مغصوب أو نجس لا يستطيع أن ينتقل منه فهو كذلك فيصلي على حاله. طيب، ولاحظ أن كلامهم في هذه المسألة وفي المسألة التي قبلها قالوا كلامهم هنا عن الأرض المغصوبة. طيب، هل من هذا أن يأتي الإنسان إلى أرض لا يملكها أو إلى مخطط لا يملكه فيدخل إلى أحد هذه الأراضي فيصلي فيها، أو يأتي إلى مزرعة وبابها مفتوح أو حتى بابها مغلق فيدخل في المزرعة ويصلي بدون إذن صاحبها؟ الجواب لا، كلامهم هنا عن الأرض المغصوبة التي أخذت قهرا، فهنا بقاؤه فيها وانتفاعه بها هو معصية في حد ذاتها، فلا تصح الصلاة في هذه الأرض المغصوبة، بخلاف من دخل أرضا يعني لا يملكها مثل الذي توقف في أي أرض ودخل وصلى فيها، فإنه وإن كان منتفعا بحق غيره لكنه ليس كمن اغتصب الأرض. وقالوا إن مثل هذا الإذن فيه معروف بعرف الناس، فإن الغالب أن من ترك أرضه هكذا فقد أذن للناس في الجلوس فيها والصلاة فيها، فلا تدخل هذه الصورة في المسألة التي ذكرناها. طيب، بهذا نكون قد انتهينا من الكلام على الشرط الثالث من شروط صحة الصلاة وهو ستر العورة، وبقي معنا الرابع والخامس والسادس نكملهما في الدرس القادم بإذن الله سبحانه وتعالى.